بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فهنضطر يعني بعض الوقت ان احنا نقف عند البخاري فترة من الوقت حتى يعني نحاول قراءة بعض أشراط الساعة وبما يتعلق بأشراط الساعة، وهتكون القراءة سريعة إن شاء الله، وفي كتاب يعني أو كتيب مختصر ذكر في أشراط الساعة من مسند الإمام أحمد، ثم أضاف إليه زوائد البخاري ومسلم، وخاصة نحن في حاجة إلى قراءة ودراسة هذه المسائل. فالكتاب أحاديث سرد وسنحاول أن نقرأها، والوقوف على بعض المعاني سيكون قليل جدا. والكتاب هو أسماه أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيح، تأليف خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي. بدأه بمقدمة نقرأ سريعا أيضا، وفيها تعريف أو تعريف بأشراط الساعة. أولا قال معنى الشرط، هو الشرط أو الشرط بالتحريك، الشرط هو العلامة، وبه سميت شرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها، وجمعه أشراط، وأشراط الشيء أوائله، وأشراط الساعة علاماتها التي يعقبها قيام الساعة. ومعنى الساعة هي قطعة من الزمان، وفي عرف أهل الميقات جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة، هذا في التعريف المعاصر. والساعة جزء من أجزاء الوقت والحين وإن قل. ممكن أقول ساعة ليس معناها الساعة المعروفة لدينا، ولكن معناها وقت معين أو زمن معين. أما شرعا فهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، يبقى هنا الساعة هي قيام القيامة التي تعتبر هي نهاية للدنيا. وسميت يوم القيامة بالساعة إما لقربها، لأن الساعة هي أقل زمن في عرف أهل الحساب، إما لقربها أو لأنها تأتي ضغطة في ساعة، يعني محدش يعرف الموعد، لكن في ساعة معينة لها موعد محدد، فنظرا لقلة الوقت الذي تقوم فيه سميت ساعة، فيصعق الخلق كلهم جميعا بصيحة واحدة، كل من على ظهر هذه البسيطة من إنس وجن ودواب وهوام، الكل يصعقون صعق موت مرة واحدة، زي مثلا كده الماس الكهربائي لحظة الإنسان بيموت. فكل من على ظهر هذه الأرض كل المخلوقات حين ينفخ في الصور فيصعقون صعقة واحدة. قال وبناء على التعريفات اللغوية لأهل العلم، فأشراط الساعة هي العلامات أو الآيات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها، وده من نعم الله عز وجل على الخلق، يعني هي تأتي ضغطة لكن لها مقدمات لأوليائه عرفهم إياها. وده دايما يا أخوانا يعني قضية المحبة مع الله عز وجل، كلما عظمت المحبة كلما عظمت الدلالات والعلامات التي يعطيها الرب سبحانه وتعالى لخلقه وعبادته، يعني دائما هم في كنفه ورعايته، حتى علامات الساعة أراها له وبينها له. أما بالنسبة للعوام أو الهمج أو الرعاع أو أهل الباطل يأكلون ويتمتعون ويتنعمون حتى فجأة تأتيهم الساعة، نسأل الله السلام، حتى أن من علامات الساعة أو آخر من يصعق من البشر تقوم الساعة، والرجل يلوط حوض أو حوض إبله يعني بينظف، والرجل ينشر ثوبه ولما يأخذه، يعني ما في أي نوع من الأحاسيس أو الاستعداد لقيام الساعة. فأشراط الساعة هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها. وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، يعني فيه تغير واضح يلمسه الناس. بالنسبة للفظ الساعة تطلق على معاني ثلاث عند العلماء طبعا. المعنى الأول وهو انخرام قرن الصحابة، ان بانتهاء قرن الصحابة هذه علامات الساعة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده ما يدل على هذا، فعن أنس ابن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعيش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. والحديث رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد؟ قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، أي ما معنى هذا؟ وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقى اليوم ممن هو على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن، أي ينتهي هذا القرن ل100 سنة وليس ممن هو موجود أحد. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة، إنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. يبقى هنا في علامة وهو انخرام قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بسرعة، يعني مش هتيجي 100 سنة من نفس المجلس الذي تكلم فيه إلا وكل الصحابة قد ذهبوا الصغار والكبار. ثانيا أو المعنى الثاني هو موت الإنسان، أن الإنسان لما بيموت بتأتيه قيامته. ومن نعم الله عز وجل على أوليائه أنه يجعل هناك مقدمات للموت، وللموت بيأتي بغتة، بيأتي بغتة ولا بيجي مقدمات؟ لا، ما فيش كده وكده، لابد في مقدمات، لابد. زي مثلا الإنسان بيمرض، مش كده؟ الأمراض والمخاوف والأشياء التي تعتري الإنسان دي كلها مقدمات لبيان ضعفه وعجزه. ما حد من الحاضرين مرض أصابته حمى وتعب ولا ما في حد؟ اللي جالسين حد ما بيمرضش منكم؟ بل جعل علامات عدم المرض، لو إنسان ما بيمرضش خالص علامة ها على إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ على فساده. لو احنا بمرضش خالص، حتى يذكر ان رجلا تزوج بامرأة صالحة فرأته ما مرض ابدا فأرادت ان تفارقه، فجاء مسرعا فتعثر فسال دمه من اصبعه فقالت الان رضيت بك. ده من القصص التي تقال. فالشاهد هنا ايضا ان الامراض والعلل هذه مقدمات تذكر الانسان انه هيموت او ان في موت. واشياء من هذه الاشياء الكثيرة، منها رؤية الاموات، ودي امر واضح جلي. الانسان حينما يذهب، الناس في امر الجنازات ينقسمون الى قسمين، قسم يشيع بلا تفكير وبلا تأمل، والقسم الثاني يشيع ويتأمل. ومن المواقف الطريفة ان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان في جنازة، وكان بجوار رجل شيبة كبير، والميت وضع في قبر، فقال الحسن لهذا الرجل الذي بجواره أرأيت هذا الميت لو خرج إلى الدنيا أيعصي الله عز وجل؟ ممكن يعني يرجع زي ما كان في الأول؟ فقال له الرجل الكبير لا. فقال الحسن رحمة الله عليه أنا وأنت في الأمني. نتخيل أن احنا إيه؟ متنا ورجعنا مرة أخرى إلى الدنيا، فنجتهد ألا نعصي الله عز وجل. فموت الإنسان علامة على قيام الساعة، فمن مات أو من مات فقد قامت عليه ساعته، وهي القيامة لدخوله في عالم الآخرة للحياة البرزقية وما بعدها. العلامة الثالثة أو المعنى الثالث وهو الساعة الكبرى، الوباء آخر شيء في الدنيا، وهي زلزلة الدنيا وموت المخلوقات إلا من شاء الله، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وإذا أطلق لفظ قيام الساعة فالمراد به إيه؟ الساعة الكبرى وهي القيامة. فمعنى الساعة، الساعة المعاني الثلاثة اللي هي الصغرى موت الإنسان، الوسطى انخرام أهل القرن الواحد وموتهم جميعا. فأنا تلاقي نفسك في قرن كل من معك مات ومش فاضل إلا أنت وكم واحد ممن هم أقرانك أو على شاكلتك. الساعة الكبرى وهي القيامة. بالنسبة لأقسام الساعة تنقسم إلى قسمين، وإن كان بعض العلماء يعني بيرى أن هذه التقسيمات ليست دقيقة إنها صغرى وكبرى، إنما هي كالنظم إنها مرة بعض بسرعة، يعني تظهر شيء على طول بعدها كل ما بعدها بيأتي، وليس معناها إن مثلا في ساعة معينة أو في يوم واحد بتقوم الساعة. ممكن مثلا يعني كما ذكرت لكم في بعض الدروس ان في حوالي 130 سنة الدنيا كلها تغيرت الدنيا مرة واحدة وتغير الحال. وقبل 130 سنة كان الناس يعيشون في حالة كالبد، يعني حالة بدائية محضة. فالتطور السريع هذا وسريع جدا جدا جدا وصلنا لهذه الحالة من التكنولوجيا والاشياء التي يعني شغلت الناس وجعلت الإنسان الآن لا يفكر في الله أبدا، كل شيء جاهز كل شيء مهيئ. دي أيضا تعد من علامات الساعة، فإما صغرى وإما كبرى. فأما بالنسبة إلى التقسيم فليس له ضابط من الكتاب والسنة، ما نقدرش نعمل فاصل بين الصغرى وبين الكبرى، إنما هو كله متصل ببعضه. وكذا ترتيب الأشراط، يعني بعض العلماء بيتكلف إنه بيرتب هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب، يعني ذكر في كل موطن أن يحصل كذا ويحصل كذا، ذكر الدجال وذكر المهدي وذكر عيسى وذكر الملاحم الكبرى وظهر أشياء كثيرة جدا ذكرة، لكن الترتيب يعني تقريبا هو اجتهاد من بعض العلماء. والمتتبع للأحاديث يجد أنها تتكلم عن الأشراط وظهورها ووقت هذا الظهور كلاما عاما في التقسيم والترتيب والتحديد، وليس هناك كلام فصل في هذا لا في الصغرى ولا في الكبرى. فاجتهد العلماء قديما وحديثا في هذا التقسيم فقسمت إلى صغرى وكبرى، يعني باجتهاد. وقد اضطرب المؤلفون لا سيما المحدثين منهم في نسبة هذه الأشراط إلى القسمين، هذه صغرى أم هذه كبرى. فجعل بعضهم جعل بعض العلامات الصغرى من الكبرى والكبرى من الصغرى، كالقحط وقبض أرواح المؤمنين قبل الساعة وبقاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وظهور المهدي وكثرة الزلازل وقتال الملاحم، اللي هو القتال بين المسلمين وبين غيرهم أو بين المسلمين بعضهم بعضا ونحوها من الأشراط الصغرى، وهذا ربما جانب الصواب. وقد عد بعضها من العلامات التي تصحب الأشراط أو تخرج بأن هناك علامات وهي الصغرى، وهي التي تتقدم الساعة بأزمان بعيدة متطاولة وتكون في أصلها معتادة الوقوع، يعني الناس لا يشعرون فيها بقلق، علامات عادية زي ما ذكرنا مثلا إن من علامات الساعة زخرفة الدنيا، إنها تزخرف وتزين، وظن أهلها أنهم قادرون عليه كما قال عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. يبقى هذا القدرة هي علامة من علامات الساعة، أن الإنسان لا يحتاج إلى ما بعد هذه الدنيا. أيضا وقوله بأن أشراط الساعة صغرى تكون معتادة الوقوع، يعني الإنسان يألفها، بتجي مرحلة يألفها مرحلة يألفها وهكذا. بالنسبة للعلامات الكبرى وهي التي تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة وتكون في ذاتها غير معتادة الوقوع، وده مهم جدا، تجد تغيير مفاجئ، تقلبات في الدنيا الإنسان لا يعتادها ولا يعني يتخيل وقوعها. يعد من علامات الساعة أو من الأشراط هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعثت أنا والساعة هاتين، وجمع بين السبابة والوسط، هاتين يعني دلالة على التقارب بين هذا وهذا، لأن المسافة بين هذا وذاك بعيدة، هذه قريبة، هكذا بعثت أنا والساعة هاتين. وأيضا في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن يوشك أن ينفخ فيه. هناك أيضا علامات، منها اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين، وقيل ما وقع بين علي ومعاوية، ظهور الفتن، رحمك الله، ظهور الفتن، ظهور نار من الحجاز أو في الحجاز، وظهرت في القرن السادس الهجري، وظهر كثير منها ولم يستحكم كظهور الزنا والفواحش وظهور الشرك في هذه الأمة، وظهر كثرة النساء وقلة الرجال، تكلم الرويبضة، والرويبضة هو السفيه التافه، علو السفلة الواطي يبقى فوق والعالي يبقى تحت، ومنها من لم يظهر كالمهدي، وحسر الفرات عن جبل من ذهب اللي هو نهر الفرات، وخراب الكعبة، الناس تخرب، يخرب ذو السويقتين ويهدمها حجرا حجرا، عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، وقع إن الآن مثلا أرض الحرمين بعد ما كانت جبال، الجبال زرعت وتجد تسير في طرقها ترى يعني خضرة وزراعات كثيرة جدا. أيضا خروج رجل من قحطان، قحطان يسوق الناس بعصا، إلى غيرها من الأشراط. بالنسبة للأشراط الكبرى بعض العلماء حددها بأنها 10 أشراط، أنها شروط 10 لظهورها، ولكنها لم يظهر منها إلى الآن واحدة، لأنها إن ظهرت واحدة الباقي جميعا لابد أن يظهر، كتتابع الخرز عند انفراط عقده، يعني إذا ظهرت واحدة الباقي بورا مستمر بسرعة بسرعة بسرعة. العلماء طبعا اجتهدوا في هذه الأشراط، يعني أيضا كل هذا اجتهاد في الترتيب، منها خراب الكعبة، واختلف طبعا المهدي أولا، يظهر المهدي ثم يفارق البيت ويتجه إلى الملاحم، وهي ملاحم كبرى لمدة 7 سنوات، وهي توطئة لنزول عيسى عليه السلام، وهذه الملاحم ستكون ملاحم عظيمة جدا بين المهدي وبين غيره من الروم اللي هم النصارى، ويحدث مقتلة عظيمة جدا، طبعا يصالحكم الروم صلحا أمنا، في صلح بين المسلمين وبين الروم، ثم يغدرون، يقع الغدر ويقع مقتلة عظيمة جدا، حتى أن ثلثي الجيش يهلك الذين هم مع المهدي، إلى غيرها من هذه الأشياء التي سنذكرها في الأحاديث. أيضا هناك ترتيب، منها قلنا خروج الدجال، نزول عيسى وقتل عيسى للدجال، خروج يأجوج ومأجوج وهم الآن لا يعلم أين مكانهم، خروج دابة الأرض، وقيل هذه أول علامة، أول علامة من علامات قيام الساعة خروج دابة، وهذه الدابة تكلم الناس، منها طلوع الشمس من مغربها، دي طبعا كلها آيات عظام. الحافظ ابن حجر اجتهد أيضا في هذا، وذكر حديث حذيفة بن أسيد، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، الريح التي، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، الريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين، ودي أغلى حاجة، وعليها تقوم الساعة. قيل أيضا هناك ثلاثة خسوف، خسف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وقلنا الدخان ظهر وهي نار تسوق الناس، وهناك أيضا نار غير الدخان، الدخان ظهر، هناك نار تسوق الناس إلى محشرهم كما في حديث أحمد، وهي من الأشراط الكبرى. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، الدخان، الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج عيسى عليه السلام، الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وكما ترون ليس فيها ترتيب، يعني صلى الله عليه وسلم تعمد، لأن هذه العلامات ربنا أخفى، لا ندري بأي العلامات تبدأ العلامات الكبرى. يبقى هنا طبعا خلاصة الكلام بأن العلامات الصغرى جميعها ظهرت، لا يوجد علامة من علامات الساعة الصغرى إلا وهي ظهرت، والناس الآن ينتظرون العلامات الكبرى. طبعا كل أشراط الساعة تعد من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها كأنه يراها رأي العين، ونحن نراها ونسمع بها كما ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة للحكمة في تقدم الساعة، يعني الأشراط في أشراط كما ذكرنا، طبعا هي حكمة عظيمة جدا. منها: لما خلق الله الخلق وأراد أن يخلق آدم حاورته الملائكة فقال لها تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. هو الحوار بقى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالحوار: لما خلق الله آدم، ولما أدخله الجنة، ولما أنزله الأرض. طبعا كل هذا لحكم عظيمة جدا، علمنا منها أشياء وخفي علينا أيضا أشياء. فلحكمة الله البالغة أوجد بني آدم على هذه الأرض لامتحانهم وابتلائهم، وده الأصل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولابد من حساب بعد الامتحان، وهذا يقتضي نهاية هذه الدنيا بمن فيها. قال تعالى: كل من عليها فان، كل من على ظهر الأرض، إنس جن كل شيء. وأخفى الله هذا الموعد الموقوت عن عباده، فقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي لا يعلم الموعد إلا الله. وقال عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة، وإلى غير هذا من الآيات الدالة على خفاء وقوعها الذي لا يعلمه إلا الله. ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن جعل لهم في دنياهم ما يزيد به إيمانهم ويقوي صلتهم بربهم بظهور هذه الأشراط يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. إن المسلم يكون عنده استعداد لما يرى علامة من العلامات ودلالة من الدلالات أن الساعة قد اقتربت فيستعد. فيعلمون أن من قالها لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا يأخذهم بغتة وفجأة كما يؤخذ غيرهم. يبقى المؤمن بيكون عنده نوع من من التهيئة النفسية والاستعداد لقرب قيام الساعة ولما يرون من تظاهر الأدلة على قيامها بهذه الشروط. وقد أشار عز وجل في كتابه لهذا، قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. إذا هي بغتة نعم، بس للمؤمن في هناك علامات ودلالات. وقال عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، أي دنت الساعة. وقال عن الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، هي الجساسة، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتكلم الناس، تأتي المؤمن وتثبته وتضع له خاتم في جبهته بأنه مؤمن، وتأتي للفويسق أو الفاسق والفاجر والمنافق فتمتحنه وتحركه. وطبعا هذه الجساسة لا تدع مكانا إلا دخلته، تجي لك وأنت في بيتك وأنت في جبل وأنت في الوادي وتطوف الأرض، وكيفية هذا لا يعلم إلا الله عز وجل. فتأتي للإنسان من الخلف، خلفها كذا المنافق وكذا يصلي، تقول: الآن تصلي؟ وتذكره بغدراته، فعلت كذا وفعلت كذا، حتى تقسم الناس إلى قسمين: مؤمن لا نفاق فيه، مؤمن صادق وده عليه خير، وكافر لا إيمان فيه، إما ده يطلع لفوق أو ده ينزل لتحت، حتى الناس يألفون هذا المشهد ويتبايع الناس فيما بينهم، يقول المؤمن للكافر باع لي يا كافر، والكافر للمؤمن باع لي يا مؤمن، ففي تقسيم بين الناس. وقال عن نزول عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، إنه هينزل داعس إيه علامة ودلالة على قرب الساعة. ولم يغفل علماء الإسلام في كتبهم ومؤلفاتهم الحكمة من أشراف الساعة. قال القرطبي في فصل، قال العلماء رحمه الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم، وده الذي دفعان ان احنا نقرأ علامات الساعة، لان الناس في غفلة، لان الناس في غفلة، ومن علامات الساعة ان الناس لا يذكرون هذه العلامات، حتى قيل بان من علامات الدجال عدم ذكره، ما حدش يذكره ولا حد يجيب له سيره خالص، الى ان يظهر الدجال وبحيل واساليب ودنيا، يعني غالب والارض يكونون اتباعا له، ولا يدع مكانا الا دخل بملك ظاهر وسلطان قوي، يعني معه قوه ودنيا، يعني الذي يتبعه يعطيه ما شاء من ذهب من اموال من ارض من خيرات، والذي يخالفه يقحط، حتى انه ياتي لاهل البيت فيقول له اتبعوني، فان تبعوه اجرى لهم الدنيا كما شاء اللي هم عاوزينه، وان خالفوه اقحطهم، يعني ما في اي شيء اطلاق. فطبعا لا يثبت الا نفس تقي. فتنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لانفسهم بالتوبه والانابه كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس ان يكونوا بعد ظهور اشراط الساعه قد نظروا لانفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله أعلم. وزاد الحليم في المنهاج بعد أن ذكر كلاما مشابها لهذا، قال: وليكون عند ظهور هذه الأشراط شيئا فشيئا، كالمريض إذا صادف أشراط الموت عليه شيئا فشيئا، فإنه لا يألو في ذلك الوقت أن يتوب ويوصي وينظر لنفسه ولورثته وسائر أصحاب الوسائل عنده. وكذلك ينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة نظرا لأنفسهم وانقطاعا عن الدنيا واستيقانا بالساعة واستعدادا لها. يبقى العلامات دي كالمرض اللي بيجي للإنسان، والمرض بيكون علامة على أنه إيه؟ هيموت. طبعا إحنا الآن كما قلنا من علامات الساعة الموجودة الآن اللي هي الصغرى إن انقطعت الصلة بكل شيء. انت موظف ومرتبك ثابت، عيان بتروح للدكتور، ما يعني كل شيء ميسر، يعني قل من يخلو بربه العله، يعني اللي هو بقى اللي هو ايه ممكن اللي ممكن يمر بضنك شديد جدا، وعلى الرغم من هذا لا يذهب الى الله ايضا، يروح لفلان وعلان وانا عندي مش عارف ايه وظروفي وتعبان والكلام هذا. فمن علامات الساعه انقطاع الناس تماما عن الله عز وجل. اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، ما في انقطعت صلة الأرض بكل ما فيها من إمكانيات وطاقات وغيرها بالله عز وجل. كلام جميل جدا للإمام السفرايني أيضا، قال: ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيره. يعني طالما الساعة دي أمرها صعب يبقى يجب الإنسان يهتم بها أكثر من اهتمامه بغيرها من الأمور. ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وأماراتها وأخبر عما بين يديها من الفتن، يعني كثير كان مثلا كثيرا جدا كان يتكلم عن الساعة بين الفينة والفتن. لما ذكر الدجال رفع فيه وأخذ فيه وتكلم فيه حتى الصحابة خافوا وقالوا ظننا أنه في طائفة النخل، أنه خلاص طلع موجود هناك، فلما رأهم فزعوا قال: إن يظهر أنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي أواجهه. وإن يظهر بعدي فكل حجيج نفسه، كل واحد يستعد ويهيئ نفسه لهذا الكرب العظيم. ببيان أشرافها وأماراتها وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة، ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. وذلك كل علماء السنن، حتى أبو داود الذي جعل كتابه كتاب فقهي، وضع في كتابه الفتن والملاح، وذكر كل علامات وأشراط الساعة رحمة الله عليه. ذكر الحافظ ابن حجر أيضا أن الحكمة في تقدم أشراط الساعة إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. يعني ممكن بقى ناخد إيه حديثين كده سريعا، يعني باب صغير كده سريعا إن شاء الله. هو بدأ هذا الشيخ الفاضل في ترتيب جميل جدا، وهو من أول علامات الساعة اتباع سنن الأمم السابقة. أول العلامات إن الناس تقلد، حتى الإخوة. يعني أي أخ دلوقتي يقول لك إيه، يقول لك مثلا في الكلام دخلنا عربي بإنجليزي، يعني بعض الإخوة يقول لك 010 مثلا، 012، البعض بيحس إن الكلام فيها تافه، يعني إيه المشكلة فيها يعني، بينما هي مشكلة كبيرة جدا. لما تلاقي مثلا واحد عمل له دكان متر في متر سوبر ماركت، إن صار الانهزامية عند المسلمين، صارت الانهزامية. التاريخ بتاعنا بدل ما التاريخ الهجري العربي صار تاريخ إيه؟ التاريخ القبطي النصراني الميلادي. انقطع أشياء كثيرة جدا وقع فيها المسلمين، هو اتباع سنن من كان قبلكم. ودايما يعني كان زمان الفرنش والروم يتابعون المسلمين لقوة المسلمين، صار الآن الذي يتابع المسلمون يتابعون الكفار. يعني أذكر لما كان بتأتي بعثات استشراقية لبلاد المسلمين في وقت ضعف المسلمين، بس كان في خلاف، في وجود الخلافة العثمانية، كان يرجع بعض الشباب الإنجليزي ويتكلم باللغة العربية جميلة. وأي عاقل والله الذي لا غيره، التقيت ببعض الناس من الصين، أمريكا، أوروبا، بلجيكا، بلاد كثيرة جدا، يقولون أجمل لغة على ظهر الأرض، ودرسوا لغات كثيرة جدا اللغة العربية. وكان ذكرت لكم سابقا كان في أحد الشباب الإنجليزي لما كنت في أمريكا، وكان جالس وأنا بدي درس وأنا بتكلم محاضرة، وده فشخ وعمال يضحك عليه، أنا متغاظ منه جدا، واحد وعمال يضحك يضحك. أنا خلصت المحاضرة من هنا، وبعدين الأخ المشرف اللي موجود في المركز قلت له الأخ ده أنا عاوز الدين فعلا. فالمهم لما جه قربته كده فاتخطف فجلس، فبيقول له بقول له أنت بتضحك عليا ليه؟ فابتسم كده قال أقول في نفسي أتمنى أن أتكلم بلغتك هذه، ولو تعلمتها لغزوت العالم كله أدعو للإسلام وأسلموا من شرور. خلاني بعد ما كنت طبعا مغاظ منه بقيت نفسي بكيت إن ده عمال إيه، مش عارف أنا بقول إيه، ونفسه أتكلم يتكلم بلغتي اللغة العربية عشان يغزو العالم كله. الشخص ده لقيته بيقول لي ممكن أجي أزورك في مصر، أجي لك مصر، فبلغة المصريين إيه؟ تفضل مفيش مشكلة. بعد شهرين لقيت كل يوم مكالمة في البيت، اتصال واحد بيتكلم باللغة الإنجليزي عاوزين فلان. طبعا عندي الولاد بعضهم يعني مش عارفين وعاوز ايه بالظبط، مش موجود كل يوم، لدرجة قولوا له فلان الفلاني اللي هو اسمه يريده. المهم انا فعلا قلقت لغاية ما ايه تعمدت انه مرة موجود ورحت رادد عليه بعد تقريبا 10 أيام او اسبوعين. فالمهم كلمني فهم كلامه، راح جاب واحد من السنترال يعني بيقول لهم بقى حد منكم بقى يتكلم باللغة الانجليزي، يتكلم انجليزي عشان يترجم، انا مش عارف تفاصيله وعاوز ايه بالظبط. جابني واحد كلمني بيقول لك ان فلان الفلاني الامريكي اللي قبلك في كذا وجاي عشان يتعلم الاسلام. طب ده واحد بيتكلم انجليزي هجيبه فين؟ رحت بعته لانصار السنة تتعلم اللغة العربية. قعد شهرين في انصار السنة ما اتعلمش حاجة. اتصل بيا تاني قلت له روح المنصورة وهكلم لك بعض اللي شاف المنصورة وتتعلم اللغة العربية. راح فعلا المنصور قعد 4 شهور وقال لي انا اتعلمت اللغه العربيه، جاء عندي هنا الى مطوبس يعلم ربي كان يتكلم العربيه زي اي واحد بيتكلم العربيه. المهم خلاص قلت له قبلتك عندي طالب، وجلس عندنا هنا في مطوبس ويتعلم مع الشباب، وكان همه كله اللغه العربيه. كان يجادل الدكتور عابد غنيمه اللي يعتبر قرن في اللغه العربيه، في اللغه العربيه لدرجه انك ممكن يعني تقريبا ما كان يتكلم اللغه، يعني لما جلس في المنصوره كان معاه بعض الشباب الفرنساوي وانجليزي، رفض يجلس مع واحد منهم، قال اجلس مع واحد يتكلم اللغه العربيه، وتكلم اللغه العربيه فعلا واجادها جدا جدا. كان بعض اخواننا في مطوبس يحاولوا يكلموه بلغته، فهو كان يغضب ويرفض ان يرد باي جمله وكلمه باللغه الانجليزيه، حتى انه مسك واحد الدكتور خير بلال وبيقول له ما اعرفش كلمه بالانجليزي، قال له انت لا تعرف تتكلم اللغه الانجليزيه، كلمني بلغتك اللغه العربيه. فاصر على هذا، الان يمسك اكبر مركز اسلامي في امريكا في نيويورك، مركز كبير جدا جدا ومن كبار الدعاء وله مصنفات واشياء. فالشاهد هنا ان دينكم هذا اعز شيء، حتى ان الكفار يحسدون على هذا. فلما ذهب هؤلاء الذين كانوا في بعثات استشراقية وبدأوا يتكلموا باللغة العربية، طبعا هاج اللي هو زي مجلس الشعب عندنا، المجلس اللي هو العموم عندهم، وقام بعض الكبار وقالوا ان بعض البعثات تذهب الى بلاد المسلمين او بلاد العرب ويأتون بلغتهم، من يفعل هذا سيحرم من هذه البعثات. صرنا احنا الان يجي الواحد اللي هو من قاع الريف ويروح يذهب مرة الى فرنسا ومرة الى انجلترا ومرة الى امريكا ويرجع جربان جربان، يهرش ان بلاده دي مش عارف يعيش فيها خالص، ونسي اصله ونسي فصله وانسلخ من جلده والعياذ بالله. فطبعا لا شك ان هذا هو اصل في انحراف الامة، ان المهزوم يقلد القوي او الضعيف يقلد القوي. اخذ حديث واحد وبعدين نكفي ان شاء الله. قال حدثنا، طبعا هو الكلام ده كله من المسند، مسند الامام احمد مرتب. قال عبد الله بن الامام احمد حدثني ابي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وهل الناس إلا أولئك؟ وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وما الناس إلا أولئك. وأيضا بنفس الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تأخذ أمتي بمآخر الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم وهل الناس إلا أولئك، أي تقليد المسلمين لغيرهم. وهذا إنباء على أن المقلد لا يكون إلا المهزوم، وده إخبار بأن الأمة بعدما كانت في علو تبقى إيه؟ تنزل في سفول وتكون في حالة أنها لا تأخذ إلا من أعدائها. أقف هنا ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.